فصل. وأول وقت الذبح في حق أهل مصر إذا صلى الإمام وخطب يوم النحر، لما روى البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة، لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. وقال طيب، يقول رحمه الله: أول وقت الذبح في حق أهل مصر إذا صلى الإمام، يعني إمام أهل مصر، ولا عبرة بصلاة غيره. فمثلا عندنا هنا لو صلى إمام في المشرق، هل يحل الذبح إمام في المشرق في غير البلد؟ صلى مثلا في الدمام، هل يحل الذبح؟ لا. يقول: وخطب يوم النحر، إذن لابد أن يكون الذبح بعد الصلاة والخطبة. وظاهر الحديث أن الصلاة تكفي، أن الصلاة تكفي، وهذا هو الصحيح، أنه بمجرد انقضاء الصلاة يحل الذبح، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن ذبح قبل أن يصلي. فمفهومه أنه إذا ذبح بعد أن يصلي فالذبح أو التضحية صحيحة، ولأن حضور الخطبة بالنسبة لصلاة العيد حتى عند الفقهاء ليس واجبا. طيب، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. طيب، وقوله ومن ذبح قبل أن يصلي، هل من شرط ذلك أن يصلي؟ لا، نقول حتى لو لم يصلي، والمراد من ذبح قبل أن يصلي يعني قبل أن يصلى في هذا المصر. فعليه لو قدر أنه مثلا نام عن صلاة العيد أو تخلف عنها سواء لعذر أو لغير عذر ثم صلى الإمام، حل له الذبح. قال: وفي حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة، يعني يقدر، إذا قال مثلا الصلاة مثلا 5 دقائق 10 دقائق، والخطبة مثلا 10 دقائق، بعد مثلا 20 دقيقة يباشر الذبح. قال: لأنه تعذر في، وهذا على القول باعتبار على باشتراط الخطبة، يعني باشتراط أن يكون الذبح بعد الخطبة. قال: لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. وقال الخرقي: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع، لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت كالصوم. طيب، يقول: في حق غير أهل مصر قدر الصلاة والخطبة. طيب، وش معنى المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع؟ أي ينبني على ذلك لو لم يصلي أو لم يصلى في مصر. يقول: فمن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وعليه بدلها إن كانت واجبة، لحديث البراء، إن كانت واجبة يعني بالنذر، كانت واجبة بالنذر، لأنه لا يتصور الوجوب على المذهب إلا بالنذر، لأنه سبق أنها إيش؟ سنة. قال: وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام التشريق، يعني يوم 11 و12 و13 ليس وقتا للذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3. متفق عليه. والصواب أن آخر وقتها هو آخر أيام التشريق، أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4: يوم العيد و11 و12 و13. وعلى المذهب أيام الذبح 3: يوم العيد ويومان بعده، ولكن الصواب أن أيام الذبح كم؟ 4. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام معدودات، وذبح الأضاحي من ذكر الله، ذبح الأضاحي من ذكر الله، لأن ذكر الله عز وجل مأمور به أنواع كما سيأتي، إذن يدخل في عموم واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. طيب، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، ولو قلنا، لو أخذنا به وذبح وكان ذبحه في اليوم 12 لجاز أن يدخر إلى 15، ولا أحد يقول بهذا، واضح؟ يعني ظاهر الحديث لأنها عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3، لو أخذنا به لقلنا يدخر إلى يوم 15. طيب، فالصواب في هذه المسألة أن أيام الذبح 4: يوم العيد و3 أيام بعده، لأن أيام التشريق حكمها واحد في جميع الأحكام، فكما أنه يحرم صيامها كما في حديث عائشة فكذلك يحل فيها الذبح. قال الخرقي: ولا يجوز الذبح ليلا، لقوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال غيره من أصحابنا: يجوز ليلا لأنه زمن يصح فيه الرمي فصح فيه الذبح كالنهار. وهذه على قول أيضا نستفيد منه جواز الرمي ليلا، قال فصح كالنهار، وقال بعضهم في روايتان، والصواب جواز الذبح ليلا، أنه يجوز الذبح ليلا الذبح ليلا. وأما قال إنه يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف ففيه نظر. إذن فالقول الراجح في هذه المسألة جواز الذبح ليلا، لأن قوله تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، اليوم يطلق على الليل والنهار، يشمل الليل والنهار، فالصواب جواز الذبح ليلا. أما من كره ذلك من أهل العلم وقال يكره الذبح ليلا، لماذا؟ قال خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال لا يجوز، فهذا فيه نظر، فيه نظر. ووجه النظر أن التعليل بالخلاف عليل، لأننا لو قلنا في كل مسألة فيها خلاف يكره يكره لكانت أكثر الأحكام الشرعية مكروهة، أكثر الأحكام الشرعية مكروهة. فلهذا نقول الذبح ليلا جائز بلا كراهة، ومن منع من ذلك فلا دليل معه، ومن كره ذلك أيضا فلا دليل معه، لأن التعليل بالخلاف أو التعليل بالخروج من الخلاف ضعيف ضعيف. ووجه ضعفه أننا لو أخذنا به وقلنا كل مسألة فيها خلاف يكره لكان أكثر الأحكام الشرعية مكروه، لأنه ما من مسألة من المسائل إلا وقد يكون فيها خلاف. نعم. فإن فات وقت الذبح ذبح الواجب قضاء لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، وإن كان تطوعا فقد فاتته سنة الأضحية. طيب، فإن فات وقت الذبح، وقت الذبح بأن غربت شمس اليوم 13 ولم يذبح، ذبح الواجب قضاء. الواجب هذا على المذهب يكون بأي شيء بالنذر قضاء، يعني يكون قضاء. والواجب نعم ذبح لأنه قد وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، وظاهره ذبح الواجب قضاء لا فرق بين أن يكون فواته بتفريط من أو بغير تفريط. والصواب في هذه المسألة أن وقت الذبح إذا فات فإن كان من غير تفريط منه أدى الواجب وبرئت ذمته، ولو كان في غير وقت الذبح ذبح الواجب وبرئت ذمته، وإن كان بتفريط منه كان بتفريط منه، فهنا إذا كان واجبا بالنذر فإنه يذبحه من العام القابل ويكفر كفارة يمين. نقول الآن إذا فات وقت الذبح بأن غربت عليه شمس يوم 13 ولم يذبح الأضحية، فإن كان الفوات بتفريط منه وتهاون، ففي هذا الحال إذا كان نذرا يذبحه من العام القابل ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة، وإن كان فوات وقت الذبح من غير تفريط بأن نسي أو تعذر عليه لعذر ما فإنه يذبح الواجب ولا شيء عليه، نظير ذلك الفطرة، لو نسي إخراج الفطرة يوم العيد يعني قبل الصلاة ولم يذكر إلا بعد الصلاة أو من الغد، الإنسان مثلا صلى العيد وبعد عصر يوم العيد ذكرت أضحية ما أخرجت زكاة الفطر نسيتها، وضعها مثلا في السيارة على أن يقوم بإخراجها أثناء ذهابه إلى الصلاة، ولكن قدر الله ونسي ولم يذكر إلا العصر إلا بعد العصر فإنه يخرجها، أو لم يذكر إلا من الغد فإنه يخرجها، واضح؟ لأنه معذور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن هذا فليخرجها إذا ذكرها. فإذا كانت الصلاة تصح بعد الوقت مع أنها أهم من الزكاة وأهم من الأضحية فغيرها من باب أولى. إذن نقول الواجب، إذا تركه الإنسان فإن كان تركه له نسيانا فعله متى ذكر وبرئت ذمته، وإن كان تركه له بتفريط منه فهنا يقول من العام يذبحه من العام القابل وعليه كفارة يمين لفوات الصفة. طيب، عند من يقول بوجوب الأضحية ماذا يصنع؟ الآن لاحظ الواجب، الواجب قد يكون بالنذر، يعني على المذهب لا يتصور إلا بالنذر، لكن عند من يقول بوجوب الأضحية وفاتت لغير عذر ماذا يصنع؟ يقول هنا يقولون يأثم فقط، يأثم كفارة اليمين لفوات الصفة، لأن الإنسان إذا نذر نذرا نذر نذرا على صفة معينة أو في زمن معين وفعله على غير الوصف الذي نذر يلزمه كفارة يمين.